الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: واعتصموا بالله هو مولاكم. وقال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي غير ذلك من الآيات الكريمة يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتصام به، ويأمرنا سبحانه بالاعتصام بحبله، يأمرنا بالاعتصام به، ويبين سبحانه وتعالى لعباده ثمرات الاعتصام به عز وجل، فيأمرنا بالاعتصام به سبحانه وبالاعتصام بحبله. والاعتصام كما ذكر المفسرون وأهل العلم هو من العصمة، وهي الحماية والحفظ. فالاعتصام بالله سبحانه وتعالى هو الاحتماء به واللجوء إليه وطلب الحفظ منه سبحانه وتعالى، أن يحفظك ويرعاك ويحميك. فهذا هو المعنى الإجمالي للاعتصام بالله سبحانه وتعالى وبحبله. والعرب تسمي قاعدة البلد وأقوى قلاعها وحصونها والتي فيها جيشها وحاميتها تسميها العاصمة، لأن أطراف البلد تحتمي بتلك العاصمة وتطلب من أهل العاصمة أن يمدوهم ويعينوهم. فهذا من الاستعمال اللغوي لهذا المعنى. وقال سبحانه وتعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا يحمي من وعيد الله سبحانه وتعالى، ولا ينجي من عذابه، ولا نجاة من عذاب الله تعالى، ولا حماية من وعيد الله سبحانه إلا بالالتجاء إلى الله عز وجل، وإلا برحمة من الله سبحانه وتعالى على من كتب له النجاة وكتب له السلام. فيأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحتمي به وأن نلجأ إليه وأن نطلب منه الحفظ والحماية. كذلك يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعتصم بحبله، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمرنا سبحانه في هذه الآية أن نعتصم بحبله، وجاءت التفاسير المأثورة عن السلف من الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية الكريمة بعبارات متنوعة ومؤداها واحد، واختلاف تنوع في العبارة لكن المقصود واحد. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: واعتصموا بحبل الله، قال: بدين الله. اعتصموا بدين الله أي تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى. وقال قتادة رحمه الله: اعتصموا بحبل الله، قال: حبل الله القرآن. اعتصموا بالقرآن وتمسكوا بالقرآن. وقال مجاهد: بعهد الله. وبعضهم قال: اعتصموا بالسنة، تمسكوا بالسنة. وبعضهم قال: بالجماعة. والجماعة في هذه النصوص تأتي بمعنى جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين كانوا على الحق، فكل من خالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف أصحابه رضي الله عنهم فهو من أهل الفرقة وممن شذ عن الجماعة من أهل البدع والاختلاف، وكذلك من الخروج عن الجماعة من يحدث الشقاق بين المسلمين ويفرق جمعهم. فمن التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى يشمل كل هذه المعاني. فلا يكون الإنسان متمسكا بدين الله إلا إذا تمسك بالقرآن وبالسنة وأوفى بعهد الله سبحانه وتعالى. فمن التمسك بحبل الله والاعتصام بحبل الله التمسك بالدين والتمسك بالقرآن الكريم. فكما ذكرنا من المفسرين من قال: حبل الله القرآن، والاعتصام بحبل الله هو التمسك بالقرآن الكريم. وهذا المعنى مأخوذ من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، أو سبب، السبب معناه الحبل، ممدود بين السماء والأرض، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. فالمسلم كأنه في هذه الدنيا في ماء يكاد أن يغرق، أو في بحر، أو في مهلكة لا نجاة له إلا أن يتمسك بشيء يجذبه إلى الأعلى لينجو. وهذا الذي فيه النجاة هو حبل الله الذي هو القرآن الكريم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. وجاء في بعض الأحاديث أيضا في وصف القرآن الكريم: هو حبل الله المتين. فالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى من معانيه التمسك بالقرآن والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وعد الله تعالى من اعتصم بالله واعتصم بحبله، وعدهم سبحانه وتعالى بأفضل الجزاء، فقال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فوعدهم أن يدخلهم في رحمة منه، ويشمل ذلك دخول الجنة وأن يرحمهم الله تعالى ويدخلهم جنته، وأن يدخلهم في فضل منه سبحانه وتعالى، وهو الزيادة من الإنعام والإكرام، وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المعتصمين به والمعتصمين بحبله. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أمرنا الله تعالى أن نعتصم به، وأمرنا أن نعتصم بحبله، فقال واعتصموا بالله هو مولاكم، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاعتصام بالله عز وجل على ثلاث درجات، كل درجة منها أعلى من التي قبلها. فالدرجة الأولى هي تصديق وعد الله ووعيده، فجعل الدرجة الأولى من درجات الاعتصام بالله سبحانه وتعالى أن يؤمن بالله وأن يصدق بوعد الله وأن يصدق بوعيد الله سبحانه وتعالى. الوعد ما وعد به الطائعين من النعيم والجنة، والوعيد ما وعد به من عصاه بالعذاب. فالدرجة الأولى من الاعتصام بالله تعالى التصديق بوعده ووعيده. ثم ذكر الدرجة الثانية وهي أعلى من التي قبلها، وهي أن يرغب فيما عند الله ويزهد فيما عند الناس. فهذه الدرجة الثانية من الاعتصام بالله تعالى أن يرغب فيما عند الله وأن يزهد فيما عند الناس. ثم الدرجة الثالثة وهي أعلى الدرجات، وهي أنه بعد أن يتقرب إلى الله بالفرائض، أنه يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه، ليكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فقال هذه هي أعلى مراتب الاعتصام، أن يكثر من النوافل بعد تأدية الفرائض حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يعصمه الله، لأن الجزاء من جنس العمل، فهو اعتصم بالله فيعصمه الله سبحانه وتعالى، فيعصم سمعه وبصره ويده ورجله عن فعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويجعله ممن يستجاب دعاؤه، وإذا لجأ إلى الله يستعيذ به من شيء أعاذه الله سبحانه وتعالى منه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.